وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وارتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في دار من دور المدينة المباركة جلس عمر رضي الله تعالى عنه إلى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى أن تمتلئ هذه الدار خطة أنفقها في سبيل الله، وقال آخر أتمنى أن تمتلئ هذه الدار ذهبا أنفقه في سبيل الله، وقال آخر أتمنى أن تمتلئ هذه الدار سلاحا سيوف ورماح أمد بها المجاهدين في سبيل الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ولكني أتمنى أن تمتلئ هذه الدار رجالا أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. رحم الله عمر الملهم، فقد كان خبيرا بما تحتاج إليه البلاد وما تحيا به الأمم الهامدة، فالرجل الحقيقي أساس كل إصلاح، الرجل الحقيقي أساس بناء الأمم وأساس تقدم الشعوب. المال في يد السفيه لا قيمة له، هو ينفق يمنة ويسرا، ولكن لا يدري ينفق في خير أم في شر، في منفعة أم في مضرة، في مصلحة أم في مفسدة، لا يدري. فالمال في يد السفيه لا قيمة له، وكذلك السلاح في يد الضعيف لا يحيط عدوا ولا يصنع شيئا، فقوة الجندي في قلبه وليست في سلاحه، وكذلك المؤسسات العامة والمشاريع الضخمة النافعة البناءة إذا قام عليها من ليسوا بأهل يساوي 100 ورجلا قد يوازي 1000 ورجلا قد يهزم شعبا. وقد قيل رجل ذو همة يحيي أمة، رجل ذو همة يحيي أمة. روى التاريخ أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما جاء يفتح مصر فاستعصت عليه وهي صعوبة، فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه يطلب منه مددا، يطلب منه جندا. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أما بعد، فإني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل بألف. الزبير بن عوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد رضي الله تعالى عنه. فالرجولة ليست في السن، كم من رجل كبير في سن الأربعين أو في سن الخمسين من عمره، ولكنك تجد قلبه في سن السابعة يفرح بالتافه ويبكي على الحقير ويتطلع إلى ما ليس عنده وينظر إلى ما في أيدي الناس كالصبي الصغير ويقبض على ما في يده بخلا وشحا. هل هذه رجولة؟ الرجولة عطاء، الرجولة إيثار، الرجولة ثبات وصبر وقوة. وترى فلان في مقتبل الصغر ولكنك ترى فيه الرجولة المبكرة، ترى الرجولة المبكرة في خلقه وفي قوله وفي عمله وفي تنفيذه. مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على مجموعة من الصبيان وهم يلعبون، فلما رأوه خول جري وبقي صبي في مكانه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا هؤلاء لماذا وقفت ولم تعد مع أصحابك؟ ما جريتش ليه مع أصحابك؟ فقال له هذا الغلام بأدب جم: يا أمير المؤمنين، لم أقترف ذنبا فأخاف منك، أنا ما غلطتش عشان أخاف واحد، لم أقترف ذنبا فأخاف منك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. وإذا بهذا الغلام، بهذا الصبي، من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أبوه الذي قال عنه عمر رضي الله تعالى عنه: رجل بألف. روى البخاري في صحيحه أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أركب ولده فرسا يوما يموت وهو ابن العاشرة من عمره، وكان يشرف على الجرحى فيقتله. الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن الرجولة ليست بالسن. قدم وفد إلى خليفة من الخلفاء، فقدم فتى يافعا يتكلم بلسانهم، فلما رأى الخليفة أن في الوفد من هو أسن منه، من هو أكبر منه، قال له: يعني يتقدم من هو أسن منك، يعني شاب صغير، ارجع، واحد أكبر منك إيه يتكلم، يتقدم من هو أسن منك. فقال هذا الفتى: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بالخلافة، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بالخلافة. إذن الرجولة ليست بالسن، والرجولة ليست بضخامة الجسم، فالمرء بقلبه ولسانه لا بضخامة الجهمان. وماذا تنتفع الأمة بالجسام النغار وأقلام العصابة؟ وقد حدثنا القرآن عن جماعة من المنافقين، فقال جل وعلا في كتابه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ومع ذلك كأنهم خشب مسنن، أجساد بلا أرواح وبلا عقول. وفي الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الرجل العظيم البديل السمين يوم القيامة فلا يدعو عند الله جماعة عظمى، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رجلا نحيفا لدرجة ان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضحكوا من نحافة ساقيه عندما كان يجتني الاراك للنبي صلى الله عليه وسلم اراك يعني السواك فتتلق شجرة الاراك شجرة السواك ليأتي بعود من سواك للنبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة رأوا ساقيه فضحكوا فقال صلى الله عليه وسلم مما تضحكون فقال يا رسول الله من دقة ساقي من نحافة ساقي فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد بماذا؟ بما في قلبه من إيمان بالله بما في قلبه من خوف من الله تبارك وتعالى بما في قلبه من حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورجولا إذا الرجولة ليست بفخامة الجسم وكذلك الرجولة ليست بفخامة المظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى ماذا؟ في رواية ينظر إلى قلوبكم وفي رواية ينظر إلى أعمالكم ورب أشعث مدفوع بالأبواب يعني لا يؤمه له ولا يلتفت لمثله لو أقسم على الله لأمر لو أقسم على الله لأمر فالرجولة ليست بفخامة المظهر ورحم الله القائل علي ثياب علي ثياب لو ينادى لبيعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفسه لو يقول وفيهن يعني ملابس هذه الثياب وفيهن نفسه لو تقال بمثلها نفوس الورى كانت اعز واكبر فاذا الرجوله ليست بفخامه المنظر والرجوله كذلك ليست بالغنى والغنى ليس عن كثره العرب الغنى غنى النفس والرجوله كذلك ليست بالجاه والمنصب كم من اناس يتولون مناصب كبيره ويديرون اعمالا ويرأسون مصانع ويتقلدون وزارات ومع ذلك هذا كله لا يمنع احدهم من ان يحمي همته في سبيل درجه يرتقيه يحمي همته في سبيل درجه يرتقيه او يضحي بكرامته من اجل ان يتقرب الى رئيسه في العمل مثلا كبرت مناصبهم وصفرت نفوسهم علت منازلهم وانحطت همتهم فالرجولة ليست بالسن وليست بضخامة الجسم وليست بفخامة المظهر وليست بالمال والغنى وليست بالجاه والمنصب الرجولة في الإسلام ربيبة الإيمان بالله وقليلة الطاعة لله تبارك وتعالى الإيمان وحده هو الذي يصنع الرجال ويربي أخلاق البطولة ويطبع النفس على معالي الأمور ويبعدها عن تفاسدها ولن تجد الرجولة في أعلى صورها وأكمل درجاتها إلا في تلك النماذج الفريدة التي صنعها الإسلام ورباها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ولا أزعم أنهم كانوا ملائكة مقربين لا يعصون ولا يخطئون ولكن كانوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسرور إذا ظلموا أنفسهم أو وقعوا في معصية ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وربما كانوا يتسارعون ويسرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أخطأهم يلتمسون التطهير ويطلبون أن يقام عليهم حق الله تبارك وتعالى وكان أحدهم إذا فاتته غزوة يظل متشوقا إلى أختها حتى يدرك من تلقاه في الفضل. هكذا كان رجال الإسلام وهكذا كان رجال الغيب يكثرون عند الفزع يعني إيه يكثرون عند الفزع؟ يعني عند الشدائد وعند المصائب وعند نصرة إخوانهم المسلمين يكثرون ويقلون عند الطمع لا يطمعون في الدنيا ولا يطمعون فيما عند الناس كانوا هكذا لا يلهيهم النص يعني لا يغلبهم على التكبر والتعالي على خلق الله ولا تحطمهم الهزيم لله تبارك وتعالى من توحيده وعبادته والائتمان بأمره والانتهاء عما نهى عنه المولى جل وعلا وإعمال مساجد الله تبارك وتعالى. لذلك يقول جل وعلا في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من الذي يسبح؟ رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالرجال تنشأ من المسجد وتربى في المساجد وينطلقون من المساجد ويصبحون الأمة من المساجد. هذه أول سنة. السنة الثانية: القيام بحق الأسرة. الرجل الحقيقي مسؤول عن زوجته ومسؤول عن بناته ومسؤول عن أبنائه ومسؤول عن أخواته ومسؤول عن أبيه وعن أمه. ربنا سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة عن أهله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما: كلكم راع وكلكم مسؤول، يعني مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. لذلك يقول جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أنفسكم فقط، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالدوامة للرجل، الدوامة للرجل. لذلك يقول جل وعلا في كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل بما اختص به من صفات الرجولة وقوة الجلد وبسطة اليد واتساع الحيلة أن يكون للمرأة ولي يحوطها بقوته وينفق عليها من جذب يده ويدفع عنها بدمه. هذه الرجولة الحقيقية. ولا نقنع في رجولة الرجل أن يعين أهل بيته، لا حرج في ذلك. سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يقصف نعله ويطيب ثوبه ويحلب شاته، وهو من؟ قائد الأمة، رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولا يقلق في رجولة الرجل أن يراقب أهله وأن يسترقيهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسترقي النساء وهو ليس بحاجة إلى رضائهن، ولكن صلى الله عليه وسلم هكذا كانت رجولته صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية أو علي غضبا. فقالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: والله يا رسول الله ما أهل إلا اسمك، ما تخشاه إلا اسمك. وهو من صلى الله عليه وسلم الذي يصدر بنساءه؟ هو رسول الإسلام وقائد الأمة صلى الله عليه وسلم. ولا يقدح في رجولة الرجل أن يشرك أهله في أمور حياته، وأن يأخذ برأي امرأته إذا كان موافقا للحق أو كان صوابا. إيه المشكلة؟ لا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلح الحديبية لما خرج على الصحابة وقال لهم: يعني لم نتمكن من الاعتبار في هذا العام، فتحللوا من الإحرام. فتباطأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أملا في أن الأمر يتغير. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة حزينا، يعني لأن الصحابة لم يقولوا أملا إن الأمر يتغير. فقالت له: يا رسول الله، أرى أن تخرج فتحلق رأسك تتحلل من إحرامك في أمور الحياة. هذه الأمور لا تقدح في رجولة الرجل. الذي يقدح في رجولة الرجل لحق انعدام الغيرة على أهل بيته، يترك امرأته وبناته، يقول من تبعها كاشفات عن مفاتنهن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بالملابس الضيقة أو الملابس الشفافة أو الملابس القصيرة، أو يترك ابنته في المصيبة السوداء لبس الماطير المشي، كيف ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا أدري والله. مصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، صنفاني من أهل النار لم أراهما بعد، رجال بأيديهم صيام صيات كأذناب البقر يعذبون الأحناف، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هو الذي يقدح في رجولة الرجل، الذي يقدح في رجولة الرجل أن يترك بناته أو امرأته تخالط الرجال وتتحدث مع الرجال وتجلس مع الرجال. وحتى يقول لك أنت أخويا تبدا عني، إيه المشكلة لما يقعد مع امرأة الرجال؟ هذه مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب والموت. هذا هو الذي يقدح في رجولة الرجل، الذي يقدح في رجولة الرجل أن يلقي لامرأته أو لبناته الحمل على القارب، يخرجن وقت ما يشاء ويعدن وقت ما يشاء، ولا دون أن يعلم الوجهة التي خرجنا إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو أن يترك امرأته تسافر بغير محرم من أجل المال، هذا هو الذي يقدح في رجولة الرجل. يبقى إذن من سمات الرجولة القوامة، من سمات الرجولة كذلك خفض الجناح للمسلمين، خفض الجناح للمسلمين وعدم الاعتداء على الضعفاء ولا المساكين ولا النساء. ظهرت الأونة الأخيرة ظاهرة اللي هي الإشراع أو ما يسمى بالمفهوم الدارج البلطجة، ويظنون أنهم رجال. ده دي رجولة، ده دي منتهى الجبن، منتهى الخسة. أن يتعرض الإنسان لإنسان ضعيف أو يتعرض لامرأة في الشارع، هذا هو منتهى الجبن ومنتهى الخسة. جبناء، جبناء، ولا حول ولا قوة. أين هؤلاء من هذا الرجل الذي ضحى بحياته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صرخة امرأة مسلمة رجل يهودي رفع ثوبها فصرخ، فسمع هذا الرجل المسلم صرختها، فما كان منه إلا أن عدا على الرجل اليهودي وقتله، فتمادى عليه اليهود وقتلوا هذا الرجل المسلم المجنون، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حاصرهم وأجلاه من المدينة. هي دي الرجولة، هي دي الرجولة. عنتر بن شداد الذي كان يعيش في العصر، نقول عن العصر الايه؟ الجاهلي، هذا الجالس والبصر، ولكن كان عنده أخلاق، كان عنده رجولة، كان عنده مروءة. يقول هذا الشاعر الجاهلي، يقول ايه؟ وأغض طرفي عن جارتي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. شوف الأخلاق، شوف الرجولة. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه، يغض بصره حتى تتوارى عنه جارته. جارته لماذا؟ لأنه يرى نفسه حارسا على جارته، يرى نفسه حارسا على بنت جاره، يرى نفسه حارسا على المرأة التي تعيش في مجتمعه. هي دي الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم بأخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، فأقم عليهم مأتما وعويلا. النبي صلى الله عليه وسلم في خير يوم ما هو مدد ما زال موجودا والبلطجة ما زالت منتشرة، يبقى الأمة لم تقوم لها قائمة بهذه الأخلاقيات، لابد أن نثور على أنفسنا ونغيرها. خلي بالك والله سبب ضياع الأمة الاعتداء، أن يعتدي المسلم على أخيه المسلم، ده سبب ضياع الأمة. لذلك روى ابن ماجه بإسناد صحيح لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ إيه الحاجات العجيبة اللي أنتم شفتوها بأرض الحبشة؟ فقال فتى منهم: أنا أخبرك يا رسول الله، بين نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائب أرض الحبشة تحمل على رأسها قلة، قلة من فيها ماء، فمرت على فتية من أهل الحبشة، فقام فتى منهم وجعل يديه بين إحدى يديه بين كتفيها ودفعها، يأتي بيه بيتلئ عليه ودفعها، فخرت لركبتيها على ركبتيها يعني وانكسرت كلها. فلما قامت التفتت إليه وقالت له: سوف تعلم يا خضر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا؟ أيظن هؤلاء أنه لا قصاص؟ كلا والله إنه القصاص أعدى للعادلين. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللقمة. أيظن هؤلاء أنه لا قصاص؟ تقول له: سوف تعلم يا خضر يوم يردها للمجرم، كما قال جل وعلا في كتابه: يبصرونهم، يرد المجرم الذي أجرم بحق نفسه وأجرم بحق أهله وأجرم بحق مجتمعه، يبصرونهم، يرد المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشر. سوف تعلم يا خضر إذا ما وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، الشاهد من الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت والله صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ فإذا الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى هذه الأمة التي يعتدى فيها على الضعفاء والمساكين والنساء. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أبهروني للضعفاء فإنما تنصرون وترزقون من ضعفائكم بإخلاصهم ودعواتهم. هكذا يا رب. فإذا ليس من الرجولة أن يتعرض الإنسان للضعيف أو المسكين أو الله، كذلك ليس من الرجولة أن يعتدي المسلم على مال أي إنسان مسلم أو غير مسلم. لذلك المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه غدر بمجموعة من المشركين وأخذ منهم المال وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إسلامه ويؤتيه المال، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبل، وأما هذا المال فقد أخذ غدرا فلا نقبله. فإذا ليس من الرجولة الاعتداء على حق إنسان في الرشوة أو السرقة أو الربا أو الصرف أو النصب أو ما إلى ذلك. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا للمرأة يعني أسرك. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تخطئون، الحديث رواه البخاري ومسلم، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجاته من بعض، يعني واحد يقدر يقوم محامين كبار ليقيم الحج على حق ليس له، الرجولة المروءة. المروءة. ومن المروءة أن يسعى الرجل على الأرملة والمسكين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: الساعي على الأرملة والمسكين أجر زيه كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم هم يقولهم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. ومن المروءة كذلك ألا ترد محتاجا. من المروءة ألا ترد محتاجا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، بردة يعني رداء، وقالت: نتجتها لك بيدي يا رسول الله لأكسوك إياه، عشان تلبس البردة دي. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فصار كذلك في أشد الحاجة إلى هذه البردة ولبسها، وخرج بها على أصحابه، فحسنها رجل، قال له: يا جميلة البردة يا رسول الله، ما أحسنها، اكسريها يا رسول الله. فخلعها صلى الله عليه وسلم وأطلق الوجه، رجلها إيه؟ في أشد الحاجة إليه، واخد بالك. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة له: ما أحسنت؟ أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد محسن، لا يرد سائلا، وقد لبسها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه. فقال هذا الرجل: والله ما أمسوها إلا أن تكون كفنا. قال ابن الحديث: فكانت كفنا. إذا من المروءة ألا ترد محتاجا. من المروءة كذلك العفو عند المقدرة. وهذا الخلق فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه. يعني انظر لما المشركين حاصروا المسلمين في جعبة أبي طالب حتى اضطروا إلى أكل ورق الشجر، وكان أحدهم يضع كما يضع البعير. لما قويت شبكة المسلمين وقويت دولة الإسلام، همام بن أثار رضي الله تعالى عنه عمله ضرب الحصار الاقتصادي على المشركين حتى كادت أن تحدث مجاعة. القوة لمن الأهل؟ لأهل الإسلام. فذهب أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما نعلمك إلا باطلا للرحم. فأمر همام بن أثار أن يمنع هذا الحصار وأن يبعث لهم بالطعام والمياه. هي دي الرجولة، العفو عند المقدرة. من الرجولة كذلك من سمات الرجولة الإغاثة. الإغاثة يعني الإغاثة أن تغيث للحاجة الملهوف، أن تقف بجوار أخيك المسلم. واعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن من أعان الناس وأغاثهم لا بد أن يعينه ربه ويغيثه. فالجزاء من جنس العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. إغاثة الملهوف. ولقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مضرب المثل في تقديم القول لمن هو في حاجة إليه، كما حدث في عام الرمادة، في هذا العام الذي أصاب الناس جذب شديد في العام 18 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: الله أكبر، لقد بلغ البلاء مدته، أي بلغ البلاء أشده. ثم كتب إلى أمراء الأنصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه واليا على مصر، فأرسل إلى عمر رضي الله تعالى عنه يقول له: إنه سيصلهم غوث لا انقطاع له، إنه سيصلهم غوث لا انقطاع له. هكذا كان رجال الإسلام وأهل الإسلام، إن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ألم يأن لنا أن نحيي هذا الخلق إن فعلنا ذلك نجونا، وإلا فلننتظر زوال النعمة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أنعم عليك بنعمة اعلم أن لأخيك نصيب في هذه النعمة، فإن لم توصل له هذا الحق أزال الله عنا النعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لأنفسنا ولمن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذه بعض سمات الرجولة. أيضا من سمات الرجولة الثبات عند الشدائد، الثبات عند الشدائد. دائما الرخاء والنعيم لا يكشف عن معادن الرجال، لا يكشف عن معادن الرجال إلا الابتلاءات والشدائد. روى البخاري في صحيح في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل في الغزوة أنه من أهل النار، فراقبه الصحابة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال عليه أنه من أهل النار؟ فراقبه الصحابة، قدر الله تبارك وتعالى أن يجرح هذا الرجل، ولكنه لم يصبر، ما قدرش يصبر على هذا الجرح وعلى هذا الألم، فما كان منه إلا أن قتل نفسه. قتل ايه؟ قتل نفسه. فإذا الذي يكشف عن معادن الرجال بحق الثبات الشدائد، الشدائد. فينبغي أن نتعامل مع نعم الله تبارك وتعالى دائما بطاعة، ودائما بتسليم لأمر الله تبارك وتعالى ولقضاء، لا ننتهي. كما قال جل وعلا في كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى من ثمات الرجولة الثبات عند الشدائد. أيضا من ثمات الرجولة الرحمة، الرحمة. الرحمة لا تقطع في الرجل بل ترفع من قدره ومرتبته عند الناس جميعا. وانظر، روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي عند جبل أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا بذئب قد أخذ شاة من غنمها، ذئب كبير وخد شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون أحسن كما يأسفون، لكني صفقتها يعني رقمها على وجهي. خلي بالك هذا الامر ممكن يحدث لاي انسان عادي جدا، واحنا شايفين القسوه سواء في البيوت او في الطرقات او في الاماكن، شايفين قسوه وغلظه من قبل المسلم على اخيه المسلم او على المراه المسلمه او على البنت المسلمه او على الولد المسلم، قسوه منه ولا حول ولا قوه الا بالله. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته الخبر، قلت له يعني حصل كذا كذا وانا ضربت البنت بالقلب سقطته. قال معاوية: فعظم ذلك علي، عظم يعني غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية: افلا اعتقها يا رسول الله من شده غضب صلى الله عليه وسلم، افلا اعتقها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فاتيته بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لها: اين الله؟ فقالت له: في السماء. فقال لها: من انا؟ فقالت: انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اهدقها فانها مؤمنه. هذه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب الا اذا انتهكت محارم الله، كان لا يغضب الا اذا انتهكت محارم الله. ما ضرب بهذه امراه قط ولا قادما ولا طفلا ولا شيخا فريا صلى الله عليه وسلم. وهذه هي اخلاق الاسلام. ايضا من سمات لازم تبقى صاحب ابنك في المسجد، لان المسجد توفي على الولد طمأنينة وسكينة، يجعله يتعامل مع الناس، يعلم الولد ان دي اماكن مقدسه لابد ان هو يكون محترم فيها، ان دي اماكن تحتاج اخلاق معينه، اسلوب معين. فاول شيء انت تصاحب ابنك في المسجد. ثانيا تجلسه مع العقلاء الكبار، قال يعطيه نصيب من اللعب ما فيهاش مشكله، ولكن لابد ان انت تجلسه مع الكبار حتى يحاكيه يتشبه به في جلستهم وفي افعالهم وفي اقوالهم. الصحابه كما روى النسائي في سننه كانوا يصطحبون ابناءهم مع مين؟ ليجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابناءهم الصغار. كان الولد يتعلم بظهر ابيه كما روى النسائي، فياتي به الاب ويجلسه بين يديه هكذا. فاذا تجلسه مع العقلاء الكبار. ثالثا ان تحدثه عن بطولات السابقين، ما تخليش الولد ينقطع الامر بينه وبين تاريخ الامه الاسلاميه، لا تربطه بتاريخ الامه الاسلاميه. عرفوا ان هو حبيب لهؤلاء الصحابه، لهؤلاء الابطال، لهؤلاء الرجال، حتى تنمي فيه الاعتزاز بامته، والاعتزاز باسلامه، والاعتزاز برجولاته، ده امر مهم. يعني انظر نتيجه التربيه في غزوه بدر، صبيان كل واحد عنده 15 سنه التفوا حول عبد الرحمن بن عوف، واحد يشده من هنا وواحد يشده من هنا، يا عماه ماذا تريد؟ اين ابا جهل؟ وما حاجتك به؟ خبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله والذي نفسي بيده لا يفارق سواد لسواده، يعني وجه بوجه، حتى يموت الاعجم منا. سبحان الله 15 سنه، كيف نظر الى هذا العدد؟ التربيه وان بالاخر يا عماه اين ابو جهل؟ وما حاجتك به؟ خبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق سواد لسواده، حتى يموت الاعجم منه. فقال هذا صاحبكم، فانطلق اليه كالليون وقتله. اخبار دي التربيه الاسلاميه صحيح. ايضا اعطاء الصغير قدر وقيمته في المجالس، مش عشان هو صغير نهمله في المجلس، لا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري كان فيه صبي جالس عن يمينه واشياخ بدر عن يساره، فاوتي بعناء النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، فاستأذن الصبي، صبي ايه؟ عن يمينه واشياخ بدر عن يساره، فقال للصبي اتأذني ان اعطي اناء اشياخ بدر؟ فقال لا والله لا اوثر بفض انائك احدا، انا احق بفض انائك يا رسول الله. فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش هذا انت عين، لا، اعطاه صلى الله عليه وسلم اناء شيء، ثم بعد ذلك اعطى الاشياء. هذا امر مهم لابد ان نربيه في اولاده. ايضا ان تتجنب اهانته امام الاخرين، اوعى تحب ابنك امام الاخرين، غلط ممكن نظر ممكن كلمه، لا ما تضربوش ما تهنوش ما تختلفش في كرامته، لا الولد هيطلع على طول مهزوم. الولد طول ما انت متهزم عمره ما يبقى راشد. انما لما تعطيه حقه من الاحترام والادب ولا توبخه امام الاخرين ولا تبقى ايه؟ رابع. ايضا ان احنا نحمله بعض من المسؤولين، ما يبقاش انا عايش وخلاص، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انس الحديث رواه البخاري في صحيح، يقول انس كنت العب مع الغلمان، صغير يلعب مع الغلمان، فناداني صلى الله عليه وسلم وقال لي اذهب لكذا قضاء حاجه ما. قال انس فاطلقت على امي تاخرت، فلما عدت قالت لي وما اطلقت تاخرت ليه؟ فقال لها كنت اقضي حاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له وما حاجته صلى الله عليه وسلم؟ عايز منك ايه؟ فقال لها انه سر. ده ايه ده صبي صديق؟ تقول له يا هو في سر على امك؟ يا تقول لي بس قال لك ايه؟ طب واخد بالك هو قال لها ايه؟ انها سر. فقالت له لا احدثن احدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تروح لحد بسر النبي صلى الله عليه وسلم، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده سر، حافظ على سر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان احنا نحمله شيء من المسؤوليه حتى يعتمد على نفسه بعد ذلك. ايضا ننمي ارجوله في ابنائنا ان انت تجنبه الخلود والميوع ومشاهده الافلام والمسلسلات التي هيتعلم منها الميوع وقله الادب والتخنث ملابس النساء وما الى ذلك والرقص والزنا، كل هذه بتهدم شخصيه الطفل. لا لنا كربانا، اشرح لنا شيئا منا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ات الخبز بتقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم.